لهو ولعب. هذه الفتنة عصفت لمنافقين اتقى صاحب هذا المنصب ربه وعلم يقين نبينا وعمل بما فيها نكتت فيه نكتة سوداء، أي علامة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود على قلبين قلب أسود مربادا منتكسا كالكوز مجخية، أي مقلوبة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا ينفعه أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وإنما يقول ويتحدث ويعمل بما أشرب قلبه من هذه الفتن، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الذي عرف عن الله ولم ينساه خلف هذه الفتن، فتن الشبهات، ولكنه سعى وراء كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، واتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمره به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وقال ابن كثير إسناده جيد ولم يخرجه في التفسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يسهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن تجرد مما سوى الله سبحانه وتعالى، جرد قلبه مما سوى الله، فلا يلقى في قلبه إلا أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما آتاه الرسول أخذه وما نهاه عنه انتهى. لذلك جعل الله عز وجل في هذا القلب سراج منير يضيء له الطريق ويثبته على الطريق الصحيح المستقيم، ففيه سراجه يزهر. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، والعياذ بالله، طبع الله عز وجل على هذا القلب فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية ولا يؤثر فيه أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لأن الله عز وجل طبع عليه. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق انتكس بعد أن شفي من هذا النفاق، لأنه عرف الحق ثم أنكر هذا الحق. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فقال: ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة، أي الحبة يمدها الماء الطيب، فكلما مدها الماء الطيب نبتت وترعرعت، ومثل النفاق فيه كمثل القبحة يمدها الدم والقيح، فأي المدتين غلبت عليه غلبت على الأخرى، وما سمي القلب قلبا إلا من كثرة تقلبه، كما قال الشاعر: وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر ما شاء أقامه وما شاء أزاغه. وكان من دعاء القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى وطاعته وذكر الله ليلا ونهارا سرا وعلانية، كما أوصي نفسي وإياكم بالمحافظة على الصلاة في جماعة، فصلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، أو كما قال إخوة الإيمان والإسلام: ولما كانت الفتن في هذا الزمان كقطع الليل المظلم، كان لا بد وأن يكون هناك علاج ووسائل وعوامل للثبات على دين الله عز وجل. وما أحوجنا في هذا الزمان، فنحن في هذا الزمان أشد حاجة إلى هذه الوسائل التي تثبتنا على الطريق المستقيم، أشد ممن سبقونا من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. هؤلاء الذين تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن بين لهم في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرته كثير من وسائل الثبات على هذا الدين. من أعظم هذه الوسائل الإقبال على كتاب الله عز وجل. نعم، هذا الكتاب نور الله المبين وسراجه المنير الذي من تمسك به عصمه الله عز وجل من الفتن، ومن اتبع هداه هداه الله عز وجل إلى صراطه المستقيم. هذا الكتاب من رحمة الله جل وعلا أن نص الله عز وجل في كتابه على الغاية وهو أن يثبت قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد نص الله عز وجل في كتابه أيضا أنه من عمل بما في كتاب الله عز وجل فلقد ثبته الله جل وعلا على الصراط المستقيم. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثم الاستعانة بالله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول. ثم تحقيق الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الحق، فربنا جل وعلا يثبت المؤمنين الصادقين الذين يتقربون إليه بالأعمال الصالحة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال قتادة: يثبتهم في الحياة الدنيا بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة يثبتهم في القبر. وكذا روي عن غير واحد من السلف. فالبدايات تحكي النهايات، ومن أشرقت بدايته أشرقت نهايته. فمن كانت بدايته على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ختم الله عز وجل له بذلك، وثبته الله عز وجل عند وفاته. نعم. ثم الدعاء والذكر والمحافظة على الصلاة. فالدعاء حصن حصين وطب نجاة، والذكر حصن من الشيطان، والصلاة رباط وثيق بين العبد وربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من صلى ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شر. والسلام على رسول الله وأكرم الصلاة.